بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. أثارت حضارة مصر ومعالمها الأثرية خيال الشعراء والأدباء والمؤرخين والرحالة والمستشرقين على مر القرون والعصور التي خلت. وفي كتابات الجاحظ والسيوطي والمسعودي وابن الأثير حديث مستطاب ونظرات كلها إعجاب وانبهار بهذه الآثار. حتى شعراء الغرب وكبار أدبائه وكتابه ينظرون لحضارة مصر وآثارها نظرات الإعجاب والإكبار. وفي قصائد شوقي وحافظ وإسماعيل صبري والبارودي والجارم ومن قبلهم انبهار بحضارتنا وافتخار بآثارنا. وفي هذه الحلقة نتناول حضارة مصر وآثارها في عيون الأدباء والشعراء والمؤرخين، فتعالوا بنا إلى هذه الصفحة الفياضة بالفخر من سيرة أم الدنيا. بداية، يقول الدكتور فتحي صالح أحد كبار المعنيين بتراثنا الحضاري: يتميز تراث مصر الحضاري بقيمة عالمية خاصة، وذلك نظرا للاستمرارية التاريخية التي يتمتع بها عبر آلاف السنين. وقد نشأت في مصر جوانب مختلفة للحضارة تعكس تطور التراث الحضاري منذ عصر ما قبل التاريخ وعبر العصور الفرعونية والرومانية والإغريقية والقبطية والإسلامية والحديثة. لذا يعتبر هذا التراث ذا قيمة متميزة، كما أن الآثار المصرية تمثل نسبة عالية من مجمل التراث العالمي. في قصيدته الشهيرة مصر تتحدث عن نفسها والتي تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم، يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم على لسان مصر وهي تفاخر بمجدها وآثارها وحضارتها: هل وقفتم بقمة الهرم الأكبر يوما فريتم بعض جهدي؟ هل رأيتم تلك النقوش اللواتي أعجزت طوق صنعة المتحدي؟ حال لون النهار من قدم العهد وما مس لونها طول عهدي. هل فهمتم أسرار ما كان عندي من علوم مخبوئة طي بردي؟ ذاك فن التحنيط قد غلب الدهر وأبلى البلا وأعجز ندي، ورصدت النجوم منذ أضاءت في سماء الدجى فأحكمت رصدي، وشدى بن تأور فوق ربوعي قبل عهد اليوناني أو عهد نجدي. إن مجدي في الأوليات عريق، من له مثل أولياتي ومجدي. ألئن قدر الإله ممات لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. ألئن قدر الإله ممات لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. أما أمير الشعراء أحمد شوقي فقد كتب الكثير من القصائد التي تغنت بمجد مصر وحضارتها العظيمة، فها هو يقول عن فلسفة قدام المصريين في البناء وإيمانهم بالبعث والخلود: وكأنما بين البلا وقبورهم عهد أن لا مساس وموثقوا، بلغوا الحقيقة من حياة علمها حجب مكثفة وسر مغلق، وتبينوا معنى الوجود فلم يروا دون الخلود سعادة تتحقق، يبنون للدنيا كما تبني لهم خربا غراب البين فيها ينعق، فقصورهم كوخ وبيت بداوة وقبورهم صرح أشم وجوسق، وكأن منزلهم بأعماق الثرى بين المحلة والمحلة فندق. ويقول عن الأهرام: ولم يضع حجرا بان على حجر في الأرض إلا على آثار بانينا، كأن أهرام مصر حائط نهضت به يد الدهر لا بنيان فانينا. ويقول عن معابد أسوان: شاب من حولها الزمان وشابت، وشباب الفنون ما زال غضا، رب نقش كأنما نفض الصانع منه اليدين بالأمس نفضا، ودهان كلامع الزيت مرت أعصر بالسراج والزيت وضع، وخطوط كأنها هدب ريم حسنت صنعة وطولا وعرضا، صنعة تدهش العقول وفن كان إتقانه على القوم فرضا، حار فيها المهندسون عقولا وتولت عزائم العلم مرضى. في ركاب الزمان ما زال الموكب المقدس ينبض بالحياة، تدوي خطواته في سمع الدنيا ويخطف نوره أبصار العالم. لقد صنعوا حضارة الماضي، فلنصنع نحن حضارة المستقبل. بينهم مينا صاحب التاجين، وأحمس طارد الهكسوس، بينهم تحتمس قائد القوات، وإخناتون أول الموحدين، وبينهم خوفو مشيد الهرم الأكبر. عن منار الإسكندرية الذي كان من أعاجيب الدنيا قديما، فيقول عنه ابن فضل الله العمري: وقد كانت المنارة صرح ناظر ومطمح أمل حاضر، طالما جمعت أخدانا وكانت لجياد الخواطر ميدانا، ولم يبق منها إلا ما هو في حكم الأطلال الدوارس والرسوم الطوامس. المزيد عن حضارة مصر وآثارها في الأدب العربي مع الشاعر والناقد الدكتور شعبان عبد الجليل. يا أم الدنيا، يتزيدون في الوصف أو يبالغون في التعبير، فعلى أرضها الطيبة وعلى ضفاف نيلها الخالد قامت أقدم الحضارات الإنسانية وأرقاها. ولقد كانت الآثار المصرية كما يقول الدكتور أحمد بدوي في كتابه الآثار المصرية في الأدب العربي، مصدر إعجاب الناس في القديم والحديث، حتى قال الجاحظ وغيره: عجائب الدنيا 30 أعجوبة، 10 منها بسائر البلاد، والعشرون الباقية بمصر. ولقد عدد السيوطي منها ما استطاع في كتابه حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، وشاركه كثير من المؤرخين في وصفها كابن فضل الله العمري في كتابه المسالك والممالك، والمسعودي في كتابه مروج الذهب. قد كشف العصر الحديث عن كثير من الآثار لم تكن معروفة من قبل، وكان للمعروف منها صدى في الشعر العربي منذ زمن بعيد، وكان في مقدمتها الأهرام وأبو الهول والهياكل والمقابر وتوت عنخ آمون وتمثال رمسيس ومنارة الإسكندرية وعمود السواري. ولا يتسع الوقت هنا بداهة للإشارة إلى كل ما قيل في هذه الآثار وفي غيرها من شعر ونثر، ولكنني أكتفي بأبيات معدودات من قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي التي قالها في أبي الهول: أبا الهول، طال عليك العصر، وبلغت في الأرض أقصى العمر، فيا لدة الدهر، لا الدهر شبه ولا أنت جاوزت حد الصغر. أبا الهول، أنت نديم الزمان، نجي الأواني، سمير العصر، بسطت ذراعيك من آدم ووليت وجهك شطر الزمر، تطل على عالم يستهل وتوفي على عالم يحتضر. وسعة الفناء وبلغ من الارتفاع غاية لا يبلغها الطير على بعد تحليقه، ولا يدركها الطرف على مدى تحديقه. ويرى جمال الدين الأفغاني في الآثار المصرية حافزا على التشبه بالآباء والأجداد، ودافعا إلى التمسك بالعزة والكرامة، فيقول: انظروا أهرام مصر وهياكل منفيس وآثار طيبة ومشاهد سيوة وحصون دمياط، فهي شاهدة بمنعة آبائكم وعزة أجدادكم، هبوا من غفلتكم، اصحوا من سكرتكم، عيشوا كباقي الأمم أحرارا سعداء. وأما الشيخ نجيب الحداد العالم الأديب الكاتب فيمدح مصر مصورا مجدها وحضارتها، فيقول: أرض إذا لم يعلو في أرجائها علم أي جبل، فإن كرامها أعلام، لبست من المجد التليد مطارفا، ولها من المجد الطريف وسام، مجد به هرم الزمان ولم يزل غضا، وقد شهدت به الأهرام. أرض الفراعنة الذين بنوا لها في الدهر ما لا تبلغ الأوهام، بنيان عز في السطور مخلد، وبناء مجد في الصخور يقام. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.